روح معنوية. معنوية؟ نعم. الوقت فضلت؟ لا. ما فضلة ذاتها هي فضلة. لا ذاتها نكرة. مضافة إلى النكرة. هذا يكون معرفة. معنى الحال. حال من عهد. تعدد الحال. أنت وسكت وقت. ما في فهم. الإنسان إذا لم يعرف شيء يسكت. لا لا لا. المفسد ذات حال. ذات حال. ما معرف معنى الشيخ. ذات هوى هذا حال معن الحال ذات هوى هذا من سعادة أيوه إنه يوافقه بالتالي تالي معن هذا من إيه؟ من عهد من عدوب هذا السائد لأن يقول وإن اختلف فرق بغير عصر مثل لقيته مقعدا منحدرا ويقدر الأول للثاني وهو مقعدا لهو هذا منحدرا للأول وبالعكس إذا لم يعطى كل حق نعم واضح هذا ذات وصف يا شيخ ذات بمعنى صاحب توصف بمعنى الوصف هذا يجوز هذا ذات يقول على رجل ذات هوى ولا يقول ذا هوى انتبه هذا كل حال يعطى بما يناسب ذات هذا انما يناسبه سعاد سعاد معنى للتاء عطني العلامة هنا 238 عطني العلامة من يعلمي فين العلامة يا شيخ هنا شيخ هنا يا شيخ من يعلمي العلامة حقتنا هذا العلامة قال وقد تاتي الحال على الترتيب إن أمن اللبس كقوله خلصت بها أمسي خلصت بها أمسي تجول وراءنا وين حالاني أمشي الحال الأولى وين الثاني تجر حال للهاء اللي بها أسمك واحد يتكلم هو واحد الشيخ ما هو واحد وكذلك هناك واحد يتكلم العمري أولى بكلام يتكلم كبير يصف الصغير السؤال ما وجاء على واحد مطروح على الناس كله ما تتكلم ما في أحد يتكلم إلا المسكين لا يتكلم ما في أحد يتكلم وين؟ بعدين يا شيخ الصفحة بعد 240 200 أيوة يا شيخ وين 200 40 يا شيخ 40 أنت تقول 240 نعم أيوة هذا لا هو هذا بس غلقنا من هذا أمشي تجور وراءها هذا أمن اللبس هذا أمن اللبس لأن أمشي للمذكر وتجر للمؤنث أمشي للمذكر وتذكر للتاء خرجت وأمشي للهاء الضمير بها وين؟ في بها. وين؟ أمشي بها. خرجت. واحد يعرف مش كل واحد. أنت تتكلم وهذا يتكلم. عمر عرف. إيش البيت هو؟ خرجت. من؟ أعرف. أعرف. أعرف. خرجت فعل فاعل. طيب. بها جار مجرور تعلي بخرج. طيب امشي فعل مضارع مرفوع الضم المقدر عليه من الصيغه الفاعل المسلمين وتغيير انا. طيب ايش موضع الجمله؟ حال. وين صاحب الحال؟ التاء خرجت. تزور فعل مضارع مرفوع الضم الظاهر باخره. الجمله حال. صاحب الحال الضمير المجرور بها. بها. نعم. وين الشاهد في الحال في البيت؟ الحال جاء مرتب هنا. جاء مثلا للضمير قريت بها. تمشي امشي. الشاهد أمنا اللبس هذا. وين اللبس اللي يغني؟ أمنا. ليه؟ ما في لبس. ولماذا؟ لأنه أمشي أنا. تجر هي. خرجت الدماغ شو هذا؟ تخلو أحد المرأة المولى. لكن قال خرجت بها. لا انتبه. أمشي أمشي كلامي أنا. أصل فيه. الجملة حال يعني. أصل أن الحال. وما نعرف فارسي وجماعته النوع الأول. فقدروا نحو قوله حافية. صفة. ولما منعوا؟ ولكن مردود عليهم القول عن الفرق. وين وين الأول اللي هو أمشي؟ لا لا لا رجلان حافي علي زيارة بيت الله رجلان حافي محل الشارع علي إلى ماجد. ليش منعوه؟ ليش منعوه؟ ليش منعوه؟ لا ليش منعوه؟ لازم تبين العلة. عدة كلمة؟ حاليا لا ليش ما لا ليش منعوه؟ هذا من الضمير رجل ما هو طيب؟ الأنفاض. لازم ننتبه لهذا. ليش منعوه؟ أنت بس أنت تعرف عبد الحميد تعرف ولا تتبع عبد الحميد في كل شيء. إيش الكلام؟ ده قال لك الحين أن أنت درست 10 سنوات علي. إيش تبغى من عبد الحميد؟ أعرف أنا ما أسألك ما أسأل عن عبد الحميد. إيش هذا الكلام؟ التقليل أقول لك آفت الشيء التقليل. أنت درست القواعد كثير ها كثيرة ولكن يعني إذا سألك واحد تدري عبد الحميد كذا إيش تقول أنت؟ أنا ما أسأل عبد الحميد. عبد الحميد جزاه الله خيرا رحمه الله في قبره هو عالم يعني في اللغة. إيش هذا؟ أنا أبغي منك الإعلام أنت. أنا فاضي. نعم صحيح. رحم عليك. شكرا والله. ذكر المسألة عبد الحميد تحديثا. أنا ما أسألكم أنا أسألكم عن إعراب لي ما منعوه. ذكر علة المنع. لا أسأل كذا هذا أنا هيا خليته هذا ما في هذا يقول لك أقول لك تقول المانع هذا ليش منعهم؟ لأن الحال يشبه ظرف الزمان والمكان وظرف الزمان والمكان لا يتعدد لشيء واحد. لا نعم قاس الحالة على ظرف الزمان والمكان وأن ظرف الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد. ليش ما يتعدد؟ هذا خلاف القاعدة. نعم خلاف القاعدة. ظرف الزمان وظرف المكان يتعددان لعام واحد. ايش هذا الكلام؟ من فعل يا شيخ عقل الفعل يعني يقع في مكانين، انا اكون في مكانين او الزمن في مكان. وسلم الجواز اذا كان العامل مستخدم نحو هذا. هذا يخالفون فيها، يخالفون فيها الجمهور. هذا بوتر، هذا الذي شباهوهم يفعل التخدم نحو هذا بوتر أطيب منه رطبة. فصل الحال ضربان مؤسسة وهي التي لا يستفاد معناها بدونها، جاء أذن راكبة وقد مضت، وموكدة مما لعاملها لفظا ومعنى نحو ما أرسلناك للناس رسولا، وقوله أصيغ مصيغا لمن أبدى نصيحته، الشاهد فيه مصيغا لأن مصيغا هذا يشترك مع عامله في الحروب في اللفظ والمعنى، أو معنى فقط نحو فتبسم ضاحكا، ولا مدبرا، وإما لصاحبها نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بين الشاهد فيه. وين؟ وين الحال هناك موكلا لإيه؟ لآمن في سورة يونس. الكلام. أنا أسألكم ولا أسأل هذا. ما خليتموه نسي ولا يتفكر. فاضي هذا. لا تزعل يا شيخ. لا ليش ما أزعل؟ لا نريد أن نزعل. لا لا. أنا ما أبغي مواصل. إن صار فوضى. ليش هذا؟ ليش تقول يا حمد؟ جميعا يا شيخ. جميع نعلم أنه حال موكل إيه؟ بالضمير. وين الضمير؟ الضمير ما في الضمير المستقيم. الآية يا شيخ. الآية تحاسب الخوة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أشوف هذا الكلام. ما هو هذه الآية؟ ولو شاء ربك لولا يكون الناس امه واحده. يا اخي ايش بخير. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن كلهم جميعا. وين الحق جميعا؟ ايش لك شغل دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كله يا شيخ. كلام فاضي الا يا شيخ. ابدا ما فهمت. انا اجيب أنا في الأرض يعني. لا ما أقبل منك. أنت مرتين غير. لا خلي الكلام. أنت حافظ القرآن. هو حافظ القرآن. يقول ما عرفت أجاب يعني جوابين كلهما غلط. لا ما أعتبر. أجيب. لمن إيش؟ من هذا شعره؟ إيش ما من هذا؟ و وين صاحب الحال؟ وين صاحب الحال؟ نعم وين صاحب الحال؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وين صاحب الحال؟ هو نفس صاحب الحال. هو نفس صاحب الحال. من هذا؟ ما رأينا ولا يعني في القرآن من أول سورة البقرة إلى سورة الناس حال موكلا لصاحبه إلا هذه الآية. نعم وأما ما سوى ذلك الآية فيما رأينا كله يعني موكلا لعامله. انتبه هذا موكلا لصاحبه. من هذا؟ واضح ولا؟ ولذلك انتبهوا له. هو الحال وصاحب الحال. حال جميعا. وصاحب الحال. من هذا تفيد العموم قبل الحال؟ والعامل آمن. نعم. العامل آمن ما كذا عمي. وأما ما سوى ذلك وأرسلناك للناس رسولا ثم ولوا مسلمين ثم ولى هذا كله فتبسم ضاحكا كلها موكل لعامل انتبه إلا الصاحب نعم هذا هذا في الأسبون في الصبان يعرفه وهذا الكتاب من عقل ما ذكره لا لا انتبه نعم لآمن من في الأرض كلهم جميعا كلهم ماذا بدأ توكيد توكيد لمن وإما أو يكون الحال هذا موكلا لمضمون جملتنا معقودتنا بشرط أن تكون الجملة هذا معقودة من اسمين معرفتين جامدتين كذا كزيد نيخ أبوك نحو زيد أبوك عاطوفا وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة وهي معمولة لمعمول وجوبا لمحذوف وجوبا تقديره أحقه ونحوه فصل تقع الحال كمن اسما مفعلا كما مضى جاء زيد راكبا وظرفا كرأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو قوله تبارك وتعالى وخرج على قومه في زينته انتبهوا لهذه القواعد آية بينوا أنت انت كل يعني لا لا موسى انت أستاذ خلي طلبة العلم يتعلموا كما تعلموا ها؟ أيوة يا شيخ خلي ها؟ استقبل استقبل هذا السؤال من أجله نعم نعم أيوة حالة استقابة في سورة في سورة هي سورة قصص لا نعم سورة قصص يا شيخ وخرج على قومه في زينته وين الحال الجملة هي جر ومجرور في زينته ليش تقول الجملة هي جر ومجرور لا جملة الجملة إلى كم تقف ها ولكن إذا قدرت الفعل يكون جعله لفظ وغيره من باب الجملة مستقرا وإذا قدرت له مستقرا يكون من باب المفرد ما هو صفة المفرد لا ترخر عليه هناك الجمهور وغيرهم يقدرون إما مستقرا أو استقرا نعم الحال هنا إذا هذا قال إنما الحال الجار والمجرور هذا أو الظرف إذا قدر له الفعل يكون من باب الجملة وإذا قدر له اسم الفاعل لأن اسم الفاعل مع فاعله لا تكون منه الجملة الجملة في اللسان العربي إنما تكون من أمرين إما من فعل وفاعله أو مبتدا وخبر واضح ولذلك قال أمس رأيت الهلال بين السحاب يكون الظرف بينها والحال أيضا ضاحك السحاب أمس واضح طيب هذا الحال رابع وخرج على قومه في زينته في زينته ويتعلقان بمستقر او استقر كما قلت لك محذوفين اذا قدرت مستقرا مفرد اذا قدرت ايش استقر فهو ايش عند جملة نعم محذوفين وجوبا وجملتهم بثلاثة شروط وجملة مشترط في الجملة هذا ايش ثلاثة شروط احدها كونها خبرية تبي لا طلبية الجملة الطلبية لا تكون حال وهذا كما انه لا تكون خبر ولا تكون كما حال ولا تكون نعم صفة أحدها كونها خبرية وغالية من قال في قوله أطلب ولا تصدر من مطلبي ولا تصدر من مطلبي قال على هذه الجملة ولا تصدر هذا جملة حال إلا لا ما هذا إيش أطلب فعل أمر مبني على السكون لا محل له وفعلوا كما تقولون ولا الواو قيل انها للحال مبني على الفتح لا محل له من العرب لا قيل هي حرف نفي مبني على السكون لا محل له من العرب تبجر فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بين التوكيد على المحذوف للتصريف ولا تبجر هاي يطلبهم ولا تبجر عذبت من التوكيد ولكن ليش عذبت هنا؟ ضرورة شعر ايه؟ وزن ليه؟ تفكيكا ولا عدم الشيخ وش الحين هذا سماعي ولا قياس هل تكون التوكيد؟ قياس ليش ما حدا؟ بل أداء التاكي ولا فكيانا فين الساكن؟ ها؟ فين الساكن؟ الساكن لا القاء فيها ولا لا تهين الفقر هذا مثال أو تحذف تحذف كمان إذا بعد غير الفتح كما تقدم من باب الميت إذا كان قلنا شكل محل جزء ما يكون لا تهين ما نقول له لا المحل نقول لك مبني على الفتح لاتصاله بالتوكيد المحذوفة ولا يمنعها ان يكون محلها جزء انتبه يا اخي اسمع كم قال لك مبني على الفتح اتصل من التكليف المحذوف للتخفيف بس في محل جزء كما من الناهية والصحيح ان الواو في قوله ولا وهو المعية ولا نافية يجوز هذا وتتجرى فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعدها وهو المعية يجوز هذا الشيء؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ الفصل بين واو المعية والمضارع حقه ايش سمحة؟ كنت سلمت له هذا ان الواو واو المعية؟ ليش ما نسلم؟ وان لا انها نافية بس؟ واو نافية؟ لا هو قال لا لا تصدر أنت إن لا ناهية والصواب أنها عاطفة أقول لك هذا الصواب أنها عاطفة مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا احسن الاعراب من العارض هذا كله لحظه الله التوكيل وبعد ذلك واو المعيه وبلا فاصل هذا احسن واو لا التوكيل هذا ما يمنع انها محذوفه ابن مالك قال لك محذوف خفيفه لساكن ولدي وبعد غير فتحه اذا تقيت انتبه الشعر الشيخ على وزن القواعد قال لك للتخفيف هذا اللي نقوله في الشعر. أنتم كمان ما تستعملون اللي نقوله في الشعر. إن لا نادي رواه للحال. أقول لك خلي هذا مرضون. قدامك أسمع هذا كلام ابن مو. هذا انتهى الكلام قبل الثاني أن يكون غير مصدرتي جملة الحاج بدليل استقبال بحرف الاستقبال وغالط من عرب سيهديني في الآية من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهديني حالا مردود عليه هذا في قواعد ما جاء استحقا ما مردود عليه إيه؟ العلم أنها ثم تقول حاجة لا تبتدأ إيش لا تقدر إيش بعلامة الاستقبال لأن هذا سين هذا وسوف هذا من علامات الاستقبال إيش مقال ولذلك قال لك غلط من عرب سيهديني من قبله تعالى نعم إن ربي ذاهب إلى ربي سيهديني إني ذاهب إلى ربي سيهديني. إيش أعرف سيهديني يا شيخ؟ عفوا ما هو زملة الحال. إيش نعرفها؟ إيش نعرفها؟ فعل مضارع مرفوع بالضم المؤقت. إيش هذا الكلام؟ إيش؟ في موضع خبر. ما تكون صفة لذاهب. هلا في موضع إيش؟ ما تكون صفة لذاهب. ذاهب. صفة توصف. هذا قاعدة أنت أحدثتها. لا أنا صفة. طيب ماشي لأنك ليست حال ما هو حال ليست حال ليست حال لأنها مسبوقة زي ما ايش عرب يا شيخ أنا أقول لك فعل مضارع ايش هذا موقع من العرب شو موقع ما لها محل صفة صفة ولا ما هو ما هو ولا أحد الكلام خبر إن أنا ما أقول خبر وإن ذاهب الثالث وش أن تكون مرتبطة إما بالباب والدمع لا تبدل من مضارع مثل ايش خرجوا من ديارهم وهم ألوف الآن ربطة بالباب والضمير أو بالضمير فقط نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو وين جملة الحال لبعض العدو لبعض العدو خبر مقدم ومبتدا مؤخر عدوهم بس يا اخي متى ما تخاف الله ايوه اشوف هذا الذي استعجل عندك عدو انا ما عدو هو الحال شيخ متعادين روح هو يقول هذا يا اخي قال لك يعني ما انا اللي قال جمله كله هذا جمله عدو هذا جمله اي متعادين ولو كانت متعادين ما هو يا ناس اتقوا الله انتم تعربون القران تسبقون باللحن باعراب القران باللحن اللي العلماء الذهابي بانفسهم ما يستقر بعضكم هي جمله الحال المرتد نعم بعضكم مرتد وده عدو هذا خبر المرتد لبعض هذا جرم مرتد متعلق بعدو ايش هذا الكلام جملة الحالة هو حالة كون بعضكم ايش؟ بعض عن متعادين ها؟ ها حالة كونكم متعادين ولكن جملة الحال كلها بعضكم عدو هذا الجملة من المبتدأ والخبر مؤول بالمفرد متعادين هذا ما يفهم هذا يستعجل نحن نتعلم يا شيخ ها؟ نحن نتعلم فقط أنا ما تتعلم لأنكم تقول تقول بإعراب الآية بالغلط. ما يكون مثلا أو أنا بدل لي شيء الآن، ما يكون بعضكم بدل البعض من كل ما كان ما كان بعض ما كان بدل بعيد عن أن تكون بدل، هذا جملة الحاد، ما هو ما ما ما هو يعني بدل إيش هذا؟ متعلق بعدو، عدو هذا ما تعرف أنها فاعل الذي تأتي للمذكر بلفظ واحد والجمع ولا تعرف عدو هذا أصله عدوون فاعل ولا تعرف فريق هذا لا لا تصنع ولا تصنع اسمكم ناس لا يستعجلون لا يستعجلون عدو هذا مصدر شيء فاعل هذا ما هو مصدر وليش هم فاعلون ولا تلي فريقة فاعلون فاعل اسمه هذا بمعنى فاعل لا تجمع فاعل يعني اسم الفاعل المبالغة ايش عداء عداء عداوة من العداوة تقدير الضمير في عدوة يا شيخ رابط الضمير هو ايش تقديره بعض هو نعم هو معكم بعضهم اللي هو نعم لا ارجع للبعض هذا اي نعم